استعينوا بالله للإجابة على هذه الرسائل وما توفيقي إلا بالله. يقول أخ السائل طارق مصطفى: هل العمرة عن والدي المتوفي تصله؟ العمرة عن الوالد المتوفي إن شاء الله تصل بإذن الله. شرح كاف للعقيدة الطحاوية، أنظره لك وأفيدك به إن شاء الله. اللفظ في العالمين في التشهد ولفظ إنك لا تخلف الميعاد واردة بعد الأذان. أما لفظة في العالمين في حديث ابن مسعود لا تصح، لكنها وردت في تشهدات أخرى. وأنت تعلم يا محمود أن التشهد له عدة صيغ، وقد رواه عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة، لكن في العالمين لم ترد في تشهد ابن مسعود. زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة. هل هناك سورة تعدل ربع القرآن؟ قالوا عن سورة الكافرون إنها تعدل ربع القرآن، لكن الحديث بها ضعيف الإسناد. هل يجوز قراءة سورة الإخلاص باستمرار بحجة أنها تعدل ثلث القرآن دون قراءة باقي كتاب الله؟ أما قراءتها والإكثار منها فلا بأس، لكن الاستغناء بها عن القرآن لا يجوز. وجد أثر طفيف جدا لودي أو مدي، إذا وجدت أثرا واضحا يفيد أنه مدي أو ودي فعليك بالوضوء منه. صحة حديث: لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عورتيهما فإن الله يمقت على ذلك. إسناده ضعيف. نور الله قلبنا وقلبك بالإيمان يا محمد. هل يجوز الاحتفاظ بالمال في المصحف؟ لا بأس. ما أفضل تفسير صحيح البخاري للمبتدئين؟ أعرف شرحا مفصلا مختصرا، نحن ماشيين باختصار فيه إن شاء الله تعالى. صدر منه جزء اسمه النور الساري شرح البخاري. المشعوذين هل يمكن لهم تسليط جن على شخص بمجرد التواصل بالموبايل؟ أعلم يا حسام أن الله قال: وما هم بضارين به من أحد بإذن الله فلا تلتفت، وأعلم أن الله قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما علامات رضا ربنا عن الإنسان؟ أن يوفقه للطاعة. هل يجوز زواج الرجل من أخت أرملته؟ من أخت زوجتي بعد مر شهرين من الوفاة؟ يجوز. من صلى 40 يوما في جماعة ولم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان؟ حديث ضعيف. ما حكم قول تقبل الله بعد الصلاة؟ لم يحافظ على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه ذلك. هل يجوز نقد السياسيين والطعن فيهم عبر الفيسبوك؟ على حسب المقامات، المقامات تختلف. الختان للناس لو أن لم أفعله لابنتها الآثم استشير الطبيبة، ما الإثم فبعيد عنك إن شاء الله. هل الأشعرية فكر أصيل؟ فكر ضال. استجرت شقة في مدينة الرياض وكان بها أثاث لرجل باكستاني مات قهرا من ظلم كفيله، ولا أعلم عن أهله شيئا، فماذا أفعل في قيمة هذا الأثاث؟ إذا كان الأثاث للباكستاني فابحث جنب ثمن الأثاث على جنب إلى أن يظهر صاحبه أو وكلاء عن صاحبه الورثة. يحيى العدو البعض يساوي بين البائع بالتقسيط والفوائد من البنوك. الله قال: وأحل الله البائع وحرم الربا. معتز: الرعد والبرق ولا صوت ملائكة أو حالة علمية تصادم كهربائي. التعليق على صحة الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرعد ملك، لكن أحتاج إلى مراجعته لغرابة متنه. حكم صلاة الظهر جهرا: لم يرد أن النبي كان يجهر، لكن إن رفع الصوت ببعض الآيات أحيانا جاز له ذلك. هل لبس البنطلون للنساء حرام؟ كانت تلبسه في البيت ولا يفتن فلا بأس به في البيت، أما لبسه في الشوارع فإنه يفتن. هل تجوز التجارة بمجسمات حيوانات وطيور؟ مجسمات ذوات الأرواح لا تتاجر فيها. ما رأيكم في هذه الفرقة بين الفرق؟ أمر قضاه الله وقدره. هل يجب تخليل شعر المرأة عند الجنابة؟ أن ذلك واجب يستحب ولا يجب؟ كيف يكون نافعا لوالدي بعد وفاته أكثر من الاستغفار له والصدقة عنه واعتمر له إن لم يكن اعتمر، وحج عنه إذا لم يكن حج، واقضع عنه النذر؟ وإن من أبر البر أن يصل الرجل إلى ود أبيه بعد موته، الفرض بفائدة حرام، الظن الظن السيء حرام الذي لا ينبني على أدلة. زميلي بالعمل يتعبني عندما أوقظه لصلاة الفجر، هل أتركه وشأنه قدر الاستطاعة؟ تنهى عن المنكر وأمر بالمعروف قدر الاستطاعة. وناس في أوروبا يشتغلون في مطاعم فيها لحم خنزير ويدعون أنه ليس حرام. لا يصح في الأذهان شيء إن كان النهار إذا احتاج النهار إلى دليل. الله قال: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رفق أو فسق وإلا لغير الله به. هل الكحل فقط حرام للمرأة خارج المنزل؟ الكحل حلال لكن لا تتبرج به لرجال أجانب. صلاة من غير فريضة؟ وضح السؤال يا صلاح. هل يمكن اعتبار العرب الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة؟ هم من أهل الفترة، أمرهم من الله. هي جزء إسقاط دين عن الفقير واعتباره من الزكاة واعتباره من الزكاة لا يجوز عند الجمهور، إنما سلمه الزكاة في يده وبعد ذلك طالبه بالدين إن استطعته. إمام يدعو بدعاء سر في الركعة الثانية من صلاة الفجر مباشرة بعد التلاوة وقبل الركوع ويداوم على هذا الدعاء، لم يرد بهذا التوصيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، حديث ثابت الإسناد. تزوج بامرأة نصرانية تقوم بشعائر دينها وتضع الصليب والتماثيل في الغرفة أمامه، يطهر غرفته من التماثيل ومن الصلبان، وإن أصرت يفارقها. عملت المنبه وقت الصلاة وصحيت ونمت تاني غصب عني، مع العلم أني حريص أصلي الصلاة في وقتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل الأشاعرة مبتدعة؟ نعم ضلال. يوم القيامة في مرحلة الميزان إذا رجحت كفة الحسنات عن السيئات إن شاء الله سندخل الجنة إن شاء الله، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هناك خلاف شديد بين زوجتي وعائلتي مع من أقف، قف مع الحق وأصلح. أليس أبو الرسول في النار؟ أبو الرسول أمره، قال الرسول: أبي أبوك في النار. رجعه مسلم. حكم الجار بالبسملة في الصلاة الجارية؟ الأمر في ذلك واسع والخلاف قائم وأدلة الفريقين قوية. يعني محمد لو شخص يعمل عند شخص وسرقه، هل يبلغ صاحب العمل باعتبار أنه يمكن أن يفقد عمله؟ بلغ صاحب العمل. إذا نصحته ولم يقبل برد، إذا نصحت السارق ولم يرضى أن يرد المظلمة فبلغ صاحب العمل. والعبد اللطيف: ما الحكم؟ صلاة الجنازة لا تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ صلاة الجنازة لم يرد في عدد التسليمات خبر ثابت، إنما ورد خبر بحج الشافعي على التسليمتين من طريق حماد بن أبي سليمان بسند إلى ابن مسعود: ثلاثة من السنة تركهن الناس، والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. فأخذه الشافعي مع القياس على الصلاة المعتادة ورأى أن التسليم من الجنازة تسليمتان. أما الحنابلة فيرونها تسليمة واحدة بناء على أن عددا من الصحابة وردت عنه التسليمة الواحدة، فالأمر في ذلك واسع. هل يجوز لبس العمامة السوداء والفي تشبه باليهود؟ إذا كان اليهود في بلدك يلبسون العمامة السوداء فلا تتشبه بهم، وإلا فلا مانع. ما حكم من يأمر زوجته بالنقاب؟ رجل محسن. وما الحكم على عدم طاعته في ذلك؟ تأثم إذا لم تطعه. هل تجوز قيادة المرأة للسيارة؟ لا بأس إذا كانت الملابسات المحيطة تستدعي آمنة. ليست العبرة بالقيادة، إنما العبرة بالملابسات المحيطة بالقيادة. حلق اللحية نتيجة سيطرة الوالد. لا يطاع في معصية الله إلا إذا عجزت، فاتقوا الله ما استطعتم. عفوا، ثبت السؤال. محسن، ما حكم الرسومات على تأشيرة العمرة؟ أمر فرض علينا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه. حكم الكعبة، دخول الكعبة وأنا حائض. دخول الحرم وأنت حائض. مسألة مختلف فيها بين العلماء، أرى الجواز ما لم تلوث المسجد. هل تجوز الصلاة بشرط فوق الركبة؟ جائزة مع الكراهة. شخص يكسر الحلف بسبب الغضب ولكنه لا يفي بهذا القسم، عليه إثم. ترك الوتر ترك خير. البخاري، هل في أحاديث ضعيفة ومنكرة؟ قليلة جدا. أيهما أفضل لطالب المصطلح، الكاتب العراقي أو السيوطي في رأيك؟ العراقي أسهل شيئا ما، ولكن تدريب العمل أحسن وأحسن. تقول: وهي بنت صغيرة قمت بأخذ بعض من المال من أمي بدون ما تدري، ومن الآن خائفة من الذنب. تحللي من أمك إن كانت على قيد الحياة، إن كانت ماتت تصدقي عنها. من أصبح وأمه الدنيا، حديث ضعيف. حماية، أبو زوجتي متزوج 2، هل زوجات محرمات علي؟ هن بالنسبة لك أجنبيات، لا يجوز لك أن تصافحهن. ما حكم اسم كرمة؟ لا أعلم منه مانعا. ما حكم لابد الدمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لاب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. النردشير النرد. وحسن بعض العلماء إسناد حديث: من لاب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رأينا في من يتبع الطريقة جميع كلها طرائق ضلال. أيها المخرج، أدل في تثبيت الأسئلة. سمعك. هذا ترك الذي عذب بالنمل الأحمر، هل منع من التوبة بذلك؟ ما أعلم ما تقول. لما منع من التوبة فباب التوبة مفتوح للجميع. امرأة لا تصوم بسبب مرض مزمن، ولكنها لا تفدي منذ 8 سنوات. هذا رأي لبعض الفقهاء أن ليس عليها شيء. هل قراءة سورة ياسين على المحتاضة تسهل خروج الروح؟ ليس في الباب خبرا. وحديث قرأوا ياسين على موتاكم ضعيف. الدعاء بالجهر على القبر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك دعاء مخصوص لتيسير الحال؟ اسأل الله أن ييسر لك أحوالك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شكر الله لك يا الأخ محمد. معتدي كساب، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ الأئمة الثلاثة على المنع من ذلك. هل هناك صور معينة لعلاج الصرع؟ لا أعلم شيئا إلا الدعاء بصفة عامة. صيغة التسليم من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أما زيادة وبركاته في بعض المقال. هل النبي نهى عن كل مسكر ومفتر؟ أما المسكر فنعم، أما المفتر فالحديث به ضعيف. حكم رجل أخذ مبلغ يشغله هو أعطاء صاحب نسبة ثابتة في السنة إذا كانت تحت حساب لا بأس لأن يصفي أوراقه. والله ثم والله أحبك الله يا حسام ابن إبراهيم. هل ثبت التعوذ من الجوع؟ الحديث فيه كلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. حديثا في سنده مقال. الحجامة على أجل الصرع، الله أعلم يا ماهر الفقه. إبراهيم، كيف أنهى عن المنكر وأمي تشاهد المحرمات على التلفاز ولا تستجيب لي؟ وتقول الدين يسر وليس عسر. صرف نفسك، اتق الله ما استطعت. ممكن تشيل فيشة التلفزيون. أسلم الشيخ، زوجتي محجبة بالالتزام وليست منقبة، هل تأثم؟ يا عز الدين، أنت كل يوم تسأل وزوجتك ليست منقبة، ليس هذا الظن بك يا عز الدين. استر وجهك، لا تعرض، استر وجه زوجتك، لا تعرضها للناس يتفرجون عليها. المرأة عورة، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الشهرة المسلمة لدي جارا تربي أيتاما وأود الذهاب إليه لأعطيها مما تفضل علي ربي ومن حر مالي، هل يجب إقرار الزوج بهذا؟ لا يجب. ما قولك في الذي ما صحة حديث خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة؟ ما هما؟ أخشى يا سيدي أن تكون لا حاشاك يا سيدي. كان هناك رجل اسمه أشعب يقول حدثني عكرمة عن ابن عباس حديثين، نسي عكرمة واحدا ونسيته، أو قال رسول الله خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. علاج وشواش النوم، اقرأ آيات الكرسي، حكم الخروج مع جماعة التبليغ في أوروبا، إن كنت تستطيع أن تعلم الناس علم الناس، لكن لا تنتظم مع أي جماعة، لا تبايع أحدا. ما حكم الدخول بعد الوقت والخروج قبل الوقت؟ الدخول بعد الوقت والخروج قبل الوقت، وقت ماذا؟ العمل. تأثم إذا كنت تقصر في عملك وتتقاضى عليه أجرا، فنقص اللحية وعدم حلقها، يعني إذا قصرت كلما زدت في التقصير كلما أثمت. مارق فاضل الأمير، ما أقوى علاج دعاء، ما أقوى دعاء لعلاج السحر؟ المعوذتان مع سورة الإخلاص. أنا أتصل أصلي وأحس أن صلاتي غير مقبولة، أنجى هذا من عمل الشيطان؟ ما معنى قول الزمخشري المعتزل؟ أعرض عن قول الزمخشري المعتزلي. ما حكم زوجي يطلق زوجته وفراش الموت؟ قال فريق من أهل العلم لا يقع طلاقه إذا كان يفر من التوريث، وقد ورث عثمان بن عفان امرأة عبد الرحمن بن عوف، امرأة عبد الرحمن بن عوف لما طلقها في مرض موته، كذا قيل فالله أعلم وليحرر. المسألة خلافية، إذا طلقت في مرض الموت لتنشئها من الميراث، فمن العلماء من يقول الطلاق لا يقع، الظاهرية يوقعونه. ما حكم دخول المسلم الكنائس؟ لماذا يدخل؟ هذا السؤال وعليه ينبني الجواب. هل يجوز أن يقول أنا طلقت زوجتي عند الدوائر الحكومية في أوروبا ونعيش معها دون أن يعرفه؟ لابد أن نسمع منه ماذا حدث. معك عقل فاروق، مرحبا بك يا شيخ عقل، يحفظك ربي، الحمد لله على سلامتك يا شيخ عقل، يحفظك ربي. عقل الفقهي، ما مرحبا بك يا شيخ عقل. يقول أن الحجامة علاج للصرع، أخوكم الشيخ عقل يقول الحجامة علاج للصرع، وهو يعمل في الحجامة منذ زمن، لكنني لا أبني على تجارب الناس، أبني على أحاديث رسول الله يا شيخ عقل حفظك الله أينما كنت، ونضر الله وجهك يا شيخ أحمد الحمولي وحفظك الله أينما كنت. هبة، هل تفسير الأحلام علم شرعي معترف به؟ تفسير الأحلام ينبني على بعض المعرفة بالوارد عن رسول الله في هذا الصدد مع توفيق من الله أولا وآخرا. حكم بدء السلام على النصرانية، السؤال عنها في الهاتف. الفتاة مروة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن تحييها بتحية أخرى، السلام على من اتبع الهدى. هل طلاق الموبايل من مغترب؟ قل محمول أحسن من لغة العجم. الطلاق في الهاتف يقع إذا تأكدنا أنه طلق وإذا أقر بذلك. حكم التورق وضح الصورة المطلوبة يا أبا هداية. صحة حديث إن لله عمودا تحت العرش لا أصل له، هل يجوز شراء لحوم بجزء من زكاة المال وأعطاني مستحق الزكاة؟ لا يجوز. كنت مثلا اشتراء بنصف الثمن مثلا لك وجهة، هل يجوز أخذ مال لتكبير مشروعي وأعطيه نسبة ثابتة؟ نسبة ثابتة لا يجوز، إذا كانت تحت الحساب. أعاني من الانتكاسة، يسأل لا ثبات. هل يجوز أخذ مال الناس عفوا ممدوح وسيم مصر على شرح إن حنبليا قلت قالوا بأن بعض الحنابلة يبالغون في الأسر في أبواب الصفات حتى يصلون إلى التجسيم. هذا هو بعضهم حكم الزوجة التي لا تقبل زواج زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحبتها، فإن لها ما قدر لها. أكتب كل أملاكي لولدي وأنا بالخارج الخطأ. هناك ورث آخرون يا يونس غير أولادك أو ماذا؟ إذا أردت أن تحرم سائر الورثة تأثم. هل يجوز أن نصلي الجمعة في بلاد لا تحكم بشرع الله مثل تركيا؟ يعني أنت يا عبد الله بن شعبان تريد أن تلغي صلاة الجمعة من العالم؟ أي بين الدول التي تحكم بشرع الله أندر من النادر. هل يجوز للرجل غسل الرجل لزوجته الميتة؟ نعم. قال: ورد أن الرسول قال لعائشة، لكن اللفظ فيها كلام بعض الشيء، لما قالت ورأسا قال بل أنا ورأسا، قالت أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض أزواجك. فقال: ذاك لو كان وأنا حي لغسلتك وكفنتك في رواية وهيأتك. فاستشهد بعض العلماء بلفظة وهيأتك لتقوية لفظة غسلتك. فيجوز للمرأة أن تغسل زوجها. قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. ويقال أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر، والعكس كذلك. يجي لي ويأتيه أسامة الشيخ، يأتيه وسواس. لا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أسامة، يفترض أنك رجل عاقل. أنس: هل يجوز الهجرة على قارب المطاط إلى أوروبا قارب الموت؟ إذا سميتها قارب الموت كيف أسمح لك بأن تلقي بيديك إلى التهلكة؟ والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله يسر تيسير معنى السفر إلى أوروبا. أنا ساكن في تركيا، ابني مريض الله يعافيه. الله يختار لك الخير يا حسان، إن كانت أوروبا خيرا لك يأتيك بها، وإلا يصرف عنك. حديث: لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرت لك تحبيرا، لحبرت لك تحبيرا لا تصح. أجابنا يونس البدوي على سؤاله، فينبغي أن يحدث. أعوذ بالله أن نكون من يفترون على الفروض التي أنزل على الفروض التي أنزلها الله. طيب يا عبد الله شعبان، ونحن نتعوذ بالله مثلك. كيف أحافظ على الطاعات يا شيخ؟ لقد تكاسلت كثيرا بسبب شغل البيت. استعيني بالله واصبري. هل تجوز صدقة واحدة لأكثر من شخص؟ تجوز، لكن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عيطة: هل يجوز في قراءة الفاتحة الوقوف على قول صراط الذين أنعمت عليهم؟ يجوز إن لم يستطع نفسك أن يأتي بها. وفقك الله يا ديكورات، ما حكم أن أشتري بالقسط مع زيادة على المبلغ الأصلي إذا كان البائع يمتلك السلعة جاز ذلك؟ هل يجوز أكل لحم الأرانب؟ نعم يا محسين. هل أنت من الأحباش أو ماذا؟ فالأحباش عندهم آراء غريبة، ما أدري هل هذا منها نسب إليهم وهم يكذبون ذلك، تحريم أكل الأرانب وتحريم اتكاء المرأة على الجدار لأن الجدار ذكر، ونسبت إليهم أشياء غريبة لكنهم ينفون ذلك. نصيحة زواج علي على زوجاته واعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم، قد أراد علي أن يتزوج ببنت أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. إن فاطمة بضعة مني يؤذين ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. فكان المنع مبينا من رسول الله لما قال: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. هل يجوز مقاطعة صلاة الجمعة بسبب موضوع الخطبة الذي لا علاقة له بالدين، من نظير الدخول المدرسي وعيد العرش في بلاد المغرب يتحدث، احذر لا تترك صلاة الجمعة، لا تترك صلاة الجمعة. وإلا أكثر الخطباء الآن مخرفون، كثير جدا منهم مخرفون ومسيسون، تأتيهم الخطب ويقرؤون يقولون العباد، كثير من الخطباء إلا من رحم الله يضلون العباد ومسيسون، يقولون على المنابر، منابر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يقولون على المنبر عموما كلاما لا يرضي الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان. فاحضر صلاة الجمعة ولا تتركها أيضا، اسمهم على أنفسهم. يقول إن سيدنا عمر توسل بعم النبي، هل يجوز التوسل بالناس؟ المراد التوسل بدعائه يا محمود بن عبد الباسط، ليس توسلا بالأموات، ولا لو كان توسلا بالأموات لتوسل عمر بالنبي بعد موته. لكن روية أو صحيح أن عمر قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فيسقونا. حكم ترديد الطلاق والفاضي في النفس كثيرا بلا داعي. يا أحمد، هذا الرجل الموسوس مبرسم، عليه أن يتعالج ولا يقع له طلاق. هل تجوز الصدقة للابن في الابن في أهل البيت، مع العلم أن الابن يعيش في دولة أجنبية وأبوه وإخواته البنات محتاجين ولا يشتغلوا؟ الصدقة لا بأس، لكن إن كنت تقصد زكاة المال، فزكاة المال لا تجوز إلا من لا تجوز على من يلزمك الإنفاق عليهم. ما كفارة اليمين؟ عز الدين بن يونس، أظنك أفقه من ذلك، وإلا أصبحت مبتدئا وسنعاملك معاملة المبتدئين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم، من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو تحوي رقبة. ما رأيك بفتاة لديها فيسبوك؟ إذا كانت تستعمله في الخير فلا بأس، تستعمله في الشر لا يجوز. ما حكم خروج الزوجة إلى مكان ما بدون إخبار الزوج؟ لا يجوز إلى ذلك. سنتر بلاي ستيشن حرام أم حلال؟ مكروه. صحة الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، 3 آيات مقرونات ب3 آيات لا تقبل واحدة بغير قرينتها. أطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله وأطاع الرسول، من أطاع الله ولم يطع الرسول فلم يطع الله، أقيم الصلاة وأتوا الزكاة إلى غير ذلك. لم أراجع سند الأثر. حكم نزول الإفرازات أثناء الصلاة، إذا لم تكن بولا ولا نزيا فأختار القائل بأنها لا تبطل الوضوء لعدم وجود دليل، أما القائل بأن كل ما يخرج من السبيلين ينقض فليس هذا بحديث وليس عليه إجماع، وأنا مع النصوص. أحمد الكبيتي، ما القدر الذي يقرأ المسلم من القرآن حتى لا يكون هاجرا؟ ليس هناك نص، بل اقرأ ما تيسر منه. ما حكم الزوجة ذهبت إلى بيت زوجها أمه غضبان عليها لأنها غير موافقة على الزوج والأب موافق؟ لا إثم على البنت. شراء سلعة قسط وبيع بثمن أقل عاجلا، لا تبيع لنفس الذي اشتريت منه، ولا بأس آنذاك. حكم تعليم النساء الرجال والرجال والنساء عبر غرفة صوتية؟ العبرة بالفتنة، العبرة إن وجدت الفتنة ابتعدي عن الفتنة، ابتعدي عن الفتنة، والحذر الحذر من اختلاط الرجال بالنساء، وان هناك عددا ان هناك عدد من المراكز في عدة محافظات اسموها سنتر، تأتي البنات مع البنين ويجتمعون في غرفة او في مجلس، البنات في الخلف والبنين في الامام، ويدرسون شاب. هذا الامر في الحقيقة مزعج جدا، وايضا فانه يحمل اختلاطا وفتنا كثيرة، فتن للبنات وفتن للبنين وفتن للمعلم الذي يعلمهن ويعلمهم، الله لا يحب الفساد. ماهر الأنصاري، رائحة المدخن الكريهة، أن نقول له صلي في البيت؟ لا أتحملها يا ماهر. المرجو من الإخوة عدم طرح نفس الأسئلة مثل الأسئلة عن اللحية والنقاب والبنوك. طيب، أشكرك على هذا التوجيه، ولعل الكلام وصلهم إن شاء الله. هل يجوز السفر لبلد آخر مع أمي وأختي وأولادي الصغار دون محرم، مع العلم أن أبي في هذا البلد ونحن ذاهبات له؟ إذا كانت رفقة آمنة هناك ضرورة لذلك جاز. معنى الإسلام يجب ما قبله، يعني يمحو الذنوب التي قبله، دعي محمد فارس. هل نقوم مع الإمام الركعة الخامسة؟ لا، لا يتابع الإمام على الزيادة ولا على النقصان. على سلامة أحبك الله يا علي بن سلامة. ما حكم كره الزوجة وطردها إلى بيت أبيها بنية الطلاق قبل 4 أشهر؟ هذا الكره محله القلب، لكن لا يتصرف تصرفا يخالف الشرع، فإن شاء أن يطلقها طلقها وتعتد في بيت الزوجية، لقوله تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. صهيب، بحكم ارتداء البامبرز أثناء السفر لكبار السن هل تجوز معه الصلاة؟ للضرورة تجوز، بحكم التصوير بالهاتف الفيديو ذات الحاجة إليه لا بأس، وأظن الأمر فيه سعة. عبد الله بن رجب يسأل وسام: هل تجوز القراءة من المصحف في الفريضة؟ لم يرد هذا يا وسام، اقرأ بقصار الصور. ان تنصروا الله ينصركم. يسأل: هل يجوز تخصيص الدعاء لأمير البلاد كل خطبة من خطب الجمعة؟ ان سألت عن ورود هذا عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين فلا أعلمه وردا. أما النهي أيضا ليس هناك نهي، لكن المحافظة والمداومة، المحافظة والمداومة لا أراها مستحبة. دخلت في صلاة الجماعة وهم في الركوع، كم من تكبيرات أكبر؟ كبر تكبيرة الأحرام ثم كبر للركوع. ما حكم أن يقترض مني مالا نهارا ثم يأتي ليلا ويبيعها مقابل الجنيه وبعد فترة يرد القرض؟ بس اقترض قرضا أنت أدرى بنفسك، أقرضته وحر. ما الحكم، عفوا، ممكن تفصيل في تخليل شعر المرأة في الطهارة من الجنابة؟ لا أعلم نصا يأمرها بالتخليل. هذا السؤال مكرر يا محمود بن عبد اللطيف، رفع اليدين مع اليوم في خطة، كل يوم نسأل هذا السؤال. فأرجو من إخواني الذين يأتون بالأسئلة يحذفون الأسئلة المكررة التي مللنا من كثرتها. لدي محل ملابس رجالية أبيع سراويل ممزقة، هل يجوز بيع الأشياء المحترمة لا تبع أشياء الموضة التي وردت إلينا من دول الكفر التي يلبسها الشباب الصايع الضائع في بلاد المسلمين؟ هل يجوز قراءة هل تجوز قراءة المصحف على الهاتف؟ نعم تجوز. نصيحة قول الإمام أحمد: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها الحاكم. لا أعلم له، يعني أحتاج إلى مراجعتها هل ثبت عن أحمد أو لا، وليس أحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم دعوة الحاكم طيبة، لكن أيضا الدعوة للنفس طيبة، والدعوة لعموم المسلمين طيبة، الدعوة لعموم المسلمين طيبة. ما حكم الزواج الأبيض من أجل وثائق الإقامة في أوروبا؟ ذلك تزوير ولا يجوز. هل يجوز العمل في المتاحف الأثرية؟ يجوز مع الكراهة، الشبكة ضعيفة. نقول: حكم ذهاب المرأة للتصدق من حر مالها لبيت جارتها تربي أيتاما دون إقبال الزوج مخافة الرياء؟ قلنا لا بأس، يحفظك الله. هل المرأة الصدقة من مالها بدون علم زوجها خوف الرياء؟ نعم لها ذلك. بهذا القدر أستجي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يطيب قلوبنا وقلوبكم بذكره، وأن يرطب ألسنتنا وألسنتكم بذكره، وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإخواني على الاستغفار، فإن الاستغفار شأن الأنبياء وشأن المرسلين وامتثال لأمر الله. قال الله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفار يجلب الأرزاق، يجلب الذرية. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار تحط به الخطايا وترتفع به الدرجات وتوسع به الأرزاق وتقوى به الأبدان ونرزق به ذرية صالحة بإذن الله. أوصي نفسي وإخواني بالاعتصام بكتاب الله والدعوة إلى تحكيم كتاب الله في كل وقت وحين. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.